ابن كثير أن يوسف الصديق دعا ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه، سأل ربه عز وجل أن يستمر عليه، أن يتمها عليه في الدنيا وأن يستمر بها عليه في الآخرة. أي نعم. قال: وهذا الدعاء، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمسح إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم كما قال قتادة، وقوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضاراتها، فاشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. وكذا ذكر ابن جريج والسدي، ابن جرير جرير عندي ابن جرير نعم. وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول نبي دعا بذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا عليه السلام أول من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك نعم. وهو ظاهر سياق قول قتادة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا، يعني لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان ولا بد فعل فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، يعني هذا منسوخ في الشريعة، ما يتمنى الموت المنجز، ولكن يسأل الله أن يحييه إذا كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له، يفوض إلى الله عز وجل. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم لا يتمنى لا يتمنى ربما عندك يتمنين لكن نعم. أحدكم الموت لضر نزل به. نعم. فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. رواه البخاري ومسلم. وعندهما: لا يتمنين أحدكم الموت. إذن الأولى يتمنى، لا يتمنى. نعم. الثانية: لا يتمنين. نعم. أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. لعله يتوب لعله يستعتب. نعم. ولكن ليقل, ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك ثلاث. ما كان ينبغي عند يعني كونه عند الرسول هذه غنيمة. نعم. كيف يتمنى الموت يفارق الرسول؟ اللهم صل على رسول الله. أعندي يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك ثلاث مرات. نعم. ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. نعم. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه, وسعد من المبشرين بالجنة. نعم. فلعله نعم أوحي إليه أنه من المبشرين في الجنة فيما بعد. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس وهو سليم ابن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعون به من قبل أن يأتيه. نعم. إلا أن يكون قد وثق بعمله. وأن ذلك أي نعم. فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله. فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله. نعم. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. تفرد به الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به, أما إذا كان فيه فتنة أما إذا كان الضر فتنة في الدين نعم فيجوز سؤال الموت كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. حينما حضرتهم الوفاة يعني حينما حضرتهم الوفاة ما كانوا يعني يتمنون الموت منجزا. نعم. وقالت مريم لما أجاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت. فيقول القائل وقد قالوا يا مريم. ما أدري نسختك مختلفة من منذ زمن. فيقول القائل أن لها هذا, ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا, يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا, وأنطق الصبي في المه بأنه عبد الله ورسوله, وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة. صلوات الله وسلامه عليه، وفتنة لبعض النصارى إذ قالوا هو ابن الله. أين الله المستعان. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عاصم بن أبي عمر بن قتادة عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له في آخر خلافته عني ومن الخلفاء الراشدين. نعم ويقال أمير المؤمنين. نعم لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. نعم. وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم توفني إليك. نعم. وفي الحديث: إن الرجل ليمر بالقبر، أي في زمان الدجال، فيقول: يا ليتني مكانك، بما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر من قال ذلك. قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسن قال حدثني قال حدثني حجاج عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى قال إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله وأقر عينه خلا وولده نجيا، فقال بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما عنكم، فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعدا. قالوا: يا أبانا، إنا أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حركوه. والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال: ما لكم يا بني؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: أولستما قد عفوتما؟ قال: بلى. قالوا: إن عفوكما لا يغني عنا شيئا، إن الله لم يعف عنا. إن كان الله لم يعف عنا. نعم. قال: فما تريدون مني؟ فما تريدون يا بني؟ نعم. قالوا: نريد أن تدعو الله لنا. فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفى عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرة عين في الدنيا أبدا لنا. قال: فقام الشيخ فاستقبل القبلة، وقام يوسف خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين. قال: فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم 20 سنة. قال صالح المري: يخيفهم. قال: حتى إذا كان رأس 20 نزل جبريل عليه السلام على يعقوب فقال: إن الله بعثني إلي أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدي، وأنه قد عفى عما صنعوا، وأنه قد تقدم وأنه قد اعتمد مواثيقهم وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا الأثر موقوف عن أنس ويزيد الرقاشي وصالح المري. ضعيفان. هذا الأثر موقوف عن أنس ويزيد الرقاشي وصالح المري، ضعيفان جدا. موقوف على أنس ليس مرفوعا، وراويان يزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدا. إذن هذا الحديث أي نعم لا يحتج به. وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق، فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليهم السلام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خلفك. وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب، وهم يمكرون به، ولكننا أعلمناك به وأوحينا إليك وأنزلنا عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. ولكننا أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى. نعم. وما كنت ولكننا أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، إلى أن قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله مقرر تعالى

أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ وكبيرة. قل: اللهم أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاء. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذا يقال له أبو النضر، متروك الحديث. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي. وزاد الإمام أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فذكر هذا الدعاء، وزاد في آخره: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أن أجره إلى مسلم. نعم. وقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كما قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.